كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: أبواب كبائر اللسان، باب التحذير من شر اللسان. وقول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في هذا الكتاب الأبواب التي قبل هذا العنوان، وأكثرها وكلها من كبائر القلوب، ومر علينا جميع التعليقات على الكتاب والأبواب، ولم نجد له قولا بأنه كفر من ارتكب تلك المعاصي، ولكنه بيّن أن هذه كبائر وتضر صاحبها ولابد أن يتوب منها، وإن لم يتوب منها فسيعاقب عليها. أما كونه يقول من ارتكب تلك الكبائر كافرا، فبحمد الله أنتم مريتم بهذا الكتاب كله إلى هذا الباب، لم تجدوا شيئا من هذا الكلام الذي ينسب لمحمد بن عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين، وإنما هو يبين الحق بالكتاب والسنة. والكفر يعني لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بحق، لأن من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك رجعت عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتكب الإنسان أمرا يكفره وقيمت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وصمم على عقيدته وعلى رأيه المخالف، هذا الذي يحكم عليه. أما كونه يرتكب خطأ وتحكم عليه هذا مو صحيح، ما في أحد معصوم، البشر كلهم يخطئون ويصيبون. هذه الآية كما سمعتم باب التحذير من شر اللسان. هذا اللسان هو نعمة على المسلم، هو الذي تقرأ به القرآن، وهو الذي تؤدي به كل ما تحتاجه. وفكر واحد ما عنده لسان ماذا يصنع، ماذا يقول؟ ولهذا بين العلماء أن من قطع لسانه فيه الدية، لأنه خلاص إذا قطع لسانه خلاص. لكن هذا اللسان إما يكون خير وإما أن يكون عليك شر. والله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني المسلم عقيدته، طريقته، منهجه التواضع مع المسلمين جميعا. إذا اعتدى عليه إنسان وتكلم عليه بكلام سيء يرد عليه بهذا الرد: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا يرد عليه بمثل ما يقوله، وإنما لو أراد أن ينتصر لنفسه فالله عز وجل قد قال في كتابه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن قالوا: من عفا فأصلح فأجره على الله. إذن المسلمون الذين هم عباد الرحمن هذه عقيدتهم وهذا منهجهم. إذا خاطبهم الجاهلون بمعنى اعتدوا عليهم بكلام سيء لا يصنع، لا يردون عليهم بمثل كلامهم، وإنما يردون عليهم بالكلام الطيب. وهذه قاعدة معروفة، لأن الشخص إذا رديت عليه بالكلام الطيب يحترمك ويقدرك، وتكون ألفة بين الناس بدل المشادة والمخالفة. هذا اللسان يعني شره كثير وخيره كثير، فمن أمسك لسانه إلا بخير فيستفيد من ذلك. طيب أنت الآن تقرأ القرآن، وقراءتك للقرآن الحرب حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فينبغي الإنسان أن يواظب على قراءة القرآن، تكلم بالكلام الطيب، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله باللسان. إذا أنت تستفيد من هذا، لكن لو عكسته وأصبحت تسب وتشتم وتعتاب الناس وتتكلم في أعراضهم ماذا تستفيد من ذلك؟ الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، يعني أنت تتكلم وفيه من يسجل، فيه من يسجل عليك، أنت ما ترى ولا تشاهده، لكن فيه من يسجل لك. وإن عليكم الحافظين كراما، كراما هذا بنص الملائكة، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الله عز وجل في آية أخرى في سورة الكهف، يعني حينما ينشر تنشر الكتب، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن ينبغي المسلم أنه حينما يتحدث لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، لأنه مسجل عليك، ويوم القيامة ينشر هذا الكتاب ولا تستطيع تنكر منه شيء. بل الله عز وجل بيّن على أن الإنسان لو أراد أن ينكر هذه الأعمال التي عملها، الشهود موجودين معه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. إذن الشهود مع الإنسان، أولا في ملائكة يسجلون لك وعليك، ولا ينقص مما عملته من الخير شيئا. الأمر الثاني أن كل ما قلته بلسانك وستحاسب عليه هو مسجل عليك، فينبغي المسلم أن يكون دائما على حذر من لسانه. وسنسمع التعليقات على هذه الأحاديث والآيات الواردة. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من صفات عباد الله التواضع، وهم الذين وصفهم الله بقوله: يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار دون تكبر ولا تبختر، وإنما يمشون مشية متواضع. قال تعالى على لسان لقمان وهو ينصح ابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى واصفا حال المؤمنين في هذا المقام: وإذا خاطبهم الجاهلون. المراد بالجاهلون هنا الجاهلون في الكلام، فالجهل عدم العلم والجهل عدم الحلم، والمراد هنا بالجهل هو عدم الحلم، فهم إذا جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهم بل يتركونهم، وقالوا سلاما أي سلام متاركة، أو يقولون سلاما أي كلام فيه سلامة لهم من الإثم، ولا يقابلون كلام الأحمق ولا يردون عليه بالمثل. وهذا من صفات عباد الرحمن، ووصفهم في آية أخرى فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذن هذه توجيهات كتاب الله عز وجل، والله قد أخبر بأنه لم يفرط في هذا القرآن من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلو أن المسلمين يتمسكون بهذه الأخلاق لكانوا على أحسن حال، ويجب عليهم أن يتمسكوا بما جاء في كتاب ربهم وما جاء في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. واصل. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، هذا في وصف المؤمنين من أهل الكتاب، هذه صفة الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا دليل على أن الكلام الذي يصدر كله يسجل، الكلام الطيب يسجله ملك الحسنات، والكلام السيء يسجله ملك السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات، وهذان هما الحفظة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حافظين أي يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم، ويسجلون حسناتكم وسيئاتكم. ومنها الألفاظ التي تتلفظ بها، إن كانت ألفاظا طيبة كذكر الله كتبت مع حسناتك، وإن كانت ألفاظا سيئة كالغيبة والنميمة والسباب كتبت مع سيئاتك. فاحذر من كبائر اللسان، لأنها تسجل عليك. يعني الإنسان لو قرأ القرآن وتدبره يستفيد منه، أما قراءة هكذا هذيان وما يتدبر ما يستفيد كثيرا. ورسول قد أخبر على أن قراءة القرآن فيه الخير الكثير، أخبر على أن الحق بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وذكر على أنه لا يقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف ميم حرف. فلو أن القرآن الإنسان يقرأ القرآن بتدبر وينظر لهذه الألفاظ التي وردت ويؤمن بها ويعلم أنها حق، لتجنب الأمور الأخرى التي قد تسجل عليه، وإذا سجلت عليه فهو سيحاسب عليها يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يحذر هذه الأشياء جميعا، وأن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث التالي. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه البخاري ومسلم. يعني من كان يؤمن بالله، الإيمان بالله هو الإيمان الكامل، تؤمن بالله عز وجل بأنه الرب الخالق المحي المميت المدبر، تؤمن به بأنه الإله المعبود الذي لا معبود بحق سواه، تؤمن بأسمائه وصفاته كما أخبر الله عز وجل بها في كتابه. هذا هو الإيمان، تؤمن بالله. من كان يؤمن بالله يعني تؤمن بأن الله عز وجل هو خلقك ورزقك والذي يحييك والذي يميتك وسيبعثك يوم القيامة وسيحاسبك، كذلك تؤمن بأنه المعبود وحده لا تعبد معه غيره. والعبادة ليست الصلاة فقط، وإنما الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادات. فلا يجوز للمسلم أن يصرف شيئا منها لغير الله. من ذبح لغير الله فقد أشرك. فلا يجوز لك أن تذبح لما يسمون بالأولياء. تأتي مواسم عند الناس الآن، موسم المولد الفلاني، ويشدون من بلد إلى بلد ويأتون يذبحون الذبائح ويعملون مثل هذه الأعمال، هذا كله شرك بالله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل ذلك، وإنما الذبح لله. إذا أردت يعني أن تذبح، تذبح لله، ما تذبح لولي ولا لشيطان ولا لمريد ولا. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما فيفهم هذه كلها عبادة، فالعبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، يوم البعث. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن باليوم الآخر بأنك ستبعث وستحاسب، تبعث يوم القيامة وستحاسب بكل ما ارتكبته في هذه الدنيا، إما لك وإما عليك. قال: فليقول خيرا، وهذا هو الذي يسجل له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. يعني ما هو شرط أنك يعني بس هذا يعني تتكلم دائما، لا، إن كان الكلام فيه خير تكلم به، وإن كان لا خير فيه فلا ينبغي لك أن تتكلم به. الكلام العادي هذا لا إشكال فيه، يعني ما نقول الإنسان خلاص ما عاد يتكلم مع فلان، جيب لي كذا وعمل لي كذا وعمل لي كذا، هذا كله مطلوب الإنسان يعمله. لكن كونك تتكلم بالكلام السيء، الكلام اللي فيه السب والشتم واللعن والغيبة والنميمة، هذا هو الممنوع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، هو في الصحيحين كما سمعتم، أخرجه البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يقول خيرا لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله وتقرأ القرآن، أو ليصمت. يعني ما هو مشروط عليك أن تتكلم ولا تتكلم، لا، إن احتجت على الكلام العادي هذا لا إشكال فيه، لكن كونك تتكلم بالكلام السيء هذا مسجل عليك يوم القيامة. والحسنات التي تكسبها إذا كنت تعمل العمل الطيب ثم تعمل هذه الأشياء، يوم القيامة هذه الحسنات كلها تذهب عليك وتروح لهؤلاء الذين تكلمت في أعراضهم. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الإيمان الكامل، فليقل خيرا أو ليصمت يعني لا يتكلم إلا بخير ويفكر فيما يريد أن يتكلم به، فإن كان الكلام خيرا تكلم به وإن كان شرا سكت، فالكلمة إما لك وإما عليك، وما من شيء أحق بطول حبس من اللسان، فالسكوت سلامة كما قالوا في المثل: ورب كلمة يقولها المرء ترد صاحبها الموارد. ورب كلمة تقول لقائلها دعني. يعني هذا وصية واضحة لكل مسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، والخير الحمد لله معروف والسكوت سلامة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما مرفوعا: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. شوف الصحابة رضوان الله عليهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهود لهم بالجنة جميعا، كلهم يخافون على أنفسهم. هذا السؤال يوجهه للرسول: ما أخوف ما تخاف علي؟ أعطى هذه النصيحة الواضحة السهلة، أخذ بلسان نفسه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، يعني كف عليك هذا من الشر، من القول السيء. فإن صاحبنا بس كبرنا وروح. الحديث الذي سبق قبله، فهذا الحديث الذي سهل بن سعد الساعدي، ما تدخل في وجهي، أرجع وراء، أنا أتكلم بلساني والناس يسمعون إن شاء الله. من يضمن لي ما بين لحييه، المقصود به اللسان، اللحيين معروفة، وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني الفرج. فالله عز وجل قد بين هذه الأشياء في كتابه، يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهو الآن يحذر، يقول إذا ابتعد الإنسان عن الزنا وما يشبهه من الأشياء الفاسدة، وكف لسانه عن الكلام الحرام السيء، أنا أضمن له الجنة. وهذا أكبر غنيمة للمسلم إذا عمل مثل ذلك ووجد هذا الضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يفي بما تكلم به، بما وعد به، بما التزم به. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل أخيك. ما إليكم. قال الشريح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن أن يتكفل ما بين لحييه، يعني اللسان، أي ما بين الكفين الأعلى والأسفل وهو اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه من صفات المؤمنين، فمن حفظ لسانه وفرجه إلا ما أحله الله له ضمن له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، ومن لم يحفظهما فهو متوعد بالنار. وأما قوله رضي الله عنه ما أخوف ما تخاف عليه، فهذا الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. دل هذا على أن اللسان أخطر شيء على الإنسان، فعليك أن تحذر من لسانك، لأنه سلاح ذو حدين، فهو إما أن يقتلك وإما أن تقتل به خصمك، فعليك أن تحفظه مثلما تحفظ السلاح لئلا يقتلك، لأنه لو كان معك سلاح فإنك تتوثق منه وتؤمنه لكي لا يقتلك. وهكذا لسانك، احفظه وأمسك، وإلا أهلكك كما يهلك السلاح صاحبه الذي لا يؤمنه ويحتاط منه. ولقد كان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الأثر حين أخذ بلسان نفسه، فإنه أتبع القول بالفعل، وكان فيه مزيد بيان. والشاعر يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. أقول فهمت معنى هذا البيتين، يعني هذا توضيح يعني من اللغة لمثل هذه الأشياء، وكلم الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ويفهمه كل من سمعه. لكن الشاعر جاء بهذه الحكمة، يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، يتكلم بكلمة سيئة فيقع في مشكلة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، يعني إذا عثرت بلسانك بكلمة سيئة قد تردك المهالك، إذا عثرت برجلك قد تنكسر يكون فيها جرح، لكن بعد فترة تشفى. وأما هذا فين، يعني عثرته من فيه ترمي برأسه، يعني عثرته بلسانه ترمي براسه، قد يقطع راسه في هذه الكلمة التي تتلفظ بها، وعثرته بالريل تبرع على مهلها أن يجلس شهر شهرين يعرج الدعوة ويشفى. لكن كونه يتكلم بلسانه الكلام السيء يريده المهارك، فينبغي المسلم أن يكون حافظا للسانه إلا من خير. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقول الآخر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. نعم. والمثل يقول: كم كلمة تقول لصاحبها دعني. وللأسف أكثر الناس اليوم ليس لهم هم إلا القيل والقال والغيبة والنميمة والتجريح بالناس والتفسيق والتبديع والتكفير بغير حق، ليس لهم شغل إلا هذا، وأخص بذلك طلبة العلم. فمنهم من ترك طلب العلم الآن وصار همه: ماذا تقول في فلان؟ وهل يعجبك كلامه؟ أنتم أتباع فلان ونحن أتباع فلان. يا إخوان، لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيما طالب العلم، بل الأصل فيه أن يراقب الله في علمه ويحفظ لسانه ولا يتجار مع الناس. وإذا سمع كلام جاهل أعرض عنه ولم يلق له بالا. وإذا كنتم تريدون النجاة لأنفسكم اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسنتكم، فالزمان زمان فتنة، وخصوصا بعد أن كثرت الشبهات، فقد تأتي الفتن باسم الدين وباسم العلم والعلماء. احذروا من هذا واشتغلوا بطلب العلم والإقبال على طاعة الله، واحذروا من أولئك الذين يصطادون في الماء العكر، لأنهم يستخرجون الكلام منكم وينشرونه في الناس، فيحمل الكلام على غير محمله ويقول القائل ما لم يقل، لا سيما وهناك أدوات تسجيل تسجل كلامك وأنت لا تدري، لأنه خفيه، لأنه هو يعني يخفيه مثل المسجل معكم، ولا تسجلون كلاما عنكم الآن لأنه كأنه يخفيه بصحبة من يريد أن يوقعك، لأنه يخفيه بصحبة من يريد أن يوقعك. على كل حال، هذه نصيحة يعني لطلاب العلم خاصة، يعني العامي يعني أمر سهل، يعني تذكره يتذكر. لكن هذا طالب علم، مدام طالب علم فينبغي له أن يشتغل بالعلم، ما يشتغل بمثل هذه الأشياء التي تورث العداوة بين الناس. شوف الأمثلة اللي ذكرها لكم. وللأسف أكثر الناس اليوم ليس لهم هم إلا القيل والقال، فلان قال كذا وفلان قال كذا وقيل كذا وقيل كذا، والغيبة والنميمة والتجريح بالناس. الغيبة والنميمة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو قيل للرسول أن أخي فيه ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كونك تتكلم في إنسان بشيء هو ليس فيه فهذا بهت له، أما إذا كان فيه وتتكلم به فهذه غيبة، والغيبة لا يجوز لك، يجب عليك أن تنصحه. إذا كنت تريد الحق وتريد التوجيه فتأتي لفلان وتقول له: فيه كذا وعندك كذا وعندك كذا، وتقدم له النصيحة. أما تغتابه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يعني يدخل الحمام وما يهمه، والبول يجي على رجوله ما يهمه، ما يستبرئ من النجاسة، والثاني يمشي بين الناس بالنميمة. هذه النميمة تفرق الكلمة، وقد تأتي بمشاكل بين الناس، لأنك لما تنقل عن فلان كذا وهذا ينقل عنه كذا، تأتي المشكلة بين الآخرين، تثير فتنة بينهم. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. هو يقول هذا الكلام الذي يحدث، يعني الغيبة والنميمة والتجريح فلان في كذا، والتجريح بالناس والتفسيق والتبديع والتكفير بغير حق. التفسيق والتبديع هذا لا يجوز لمسلم أن يفسق مسلما أو يكفره إلا بحق، لأن التكفير والتبديع والتفسيق هذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الإنسان مبتدع وأنت ما تعرف هذه بدعة، ما هو دليلك عليها؟ إذا عمل عملا وأخطأ فيه رحت تنصح وتبين له أن هذا خطأ. إذن التكفير والتبديع والتفسيق هذا لله ولرسوله. ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي نحكم به على الآخرين. أما أنت تأتي وتفسقهم وتبدعهم وتكفرهم بدون دليل، أولا الأمر يرجع عليه، ثم أنت لا تستفيد من ذلك شيئا، لأن هذا فتنة بين الناس كل الذي يحدث هذا. ثم يقول أيضا ليس لهم شغل إلا هذا، وأخص بذلك طلبة العلم. يعني هذه النصيحة التي يقدمها شارح الكتاب يخص بها في الدرجة الأولى طلاب العلم، هم الآخرون في حاجة إلى نصيحة لكنهم العامة يقبلون النصيحة هذه، لكن هؤلاء طلاب علم يعني هم الذين يدخلون في هذا الكلام السيء. هم بدل ما يوجه الناس ويرشد الناس هم يشغلون أنفسهم بهذا الشغل. فهو يقول وأخص بذلك طلبة العلم، فمنهم من ترك طلب العلم الآن وصار همه ماذا تقول في فلان وهل يعجبك كلامه، أنتم أتباع فلان ونحن أتباع فلان، هذا طلب علم؟ هذا ليس طلب علم. طلب العلم الكتاب والسنة والجلوس عند العلماء الذين تستفيد منهم ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني يتلطف معكم الكلام لكم ولغيركم طلاب العلم جميعا. يقول لكم هذا التعبير يا إخوان لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيما طالب العلم، بل الأصل فيه أن يراقب الله في علمه ويحفظ لسانه ولا يتجارى مع الناس، وإذا سمع كلام الجاهل أعرض عنه ولم يلقي له بالا. وإذا كنتم تريدون النجاة لأنفسكم بما تشتغلون اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسنتكم، فالزمان الزمان فتنة، وخصوصا بعد أن كثرت الشبهات، فقد تأتي الفتن باسم الدين وباسم العلم والعلماء إلى آخره، وهذا الذي يحدث في هذا الزمن الآن. فينبغي المسلم أن يكون حذرا على نفسه وأن يحفظ لسانه إلا من خير، وطلب العلم يجب عليهم أن يتعلموا العلم حتى يفيدوا الناس ويرشدوهم ويوجهوهم. نعم، هو الآن يعني ذكر العبارة الأخيرة هذه لأن يقول بعضهم يأتي يستخرج منك كلام يسجل كلامك هذا وعنده حاجة مخفية ما تدري عنها، يسجل كلامك ثم بعد ذلك ينشره من أجل إيش؟ ينشره من أجل الفتنة. وهذا ذكرت بعض الإخوان قبل قليل أن في جماعة الآن يتصلون بنا باستمرار، يعني من الدول المجاورة عموما، ما تقول بالدولة الفلانية فقط، مسجل عنده وهو يسألك، أنت تتكلم وهو يسجل، وبعد ما يسجل لو أنه ينشر كلامك كله طيب، لكن يقتطع من كلامك بعض الأشياء التي يريدها ويأتي بكلام شخص آخر قد أخذ منه كلام ثم ينشره. الليلة العصر كلمني واحد فقلت له أظنك أنك تسجل بدون استئذان، ضحك قال نجزاك الله خير، كيف يعني تسجل عني ولم تستأذن مني؟ فإذا كنت تريد تسجل أنا ما عندي مانع، لكن شرطي عليك أن كلامي الذي أقوله تنشره كله كاملا ولا تضيف إليه شيء ولا تحذف منه شيء، وشادين نحن وياه وانتهى التسجيل، انتهى الكلام خلاص. فقلنا مثلك وأمثالك ما ينبغي أن نتكلم معهم، ولهذا أحرمتم الطلاب اللي يريدون فائدة من عدد من الأساتذة يتصل بهم ما عاد يكلمهم لأنهم يعملون مثل هذا العمل. وأنا ضربت أمثل لبعض الإخوان يعني تكلموا مع رجل طيب فاضل من أحسن ما يكون، وجلس هذا يجرجره كلمة بعد كلمة بعد كلمة، أنا سمعت هذا بأذني أنا حتى وصل إلى الكلمة التي يريدها، وبعد ذلك خلص قفل الكلام. هذا الشريط راح من تلك البلاد، بلاد بعيدة يعني بينه وبينها بحور، يعني ما هي بس برع، ووصل حتى عند صاحبه الذي قال في هذا الكلام. فلما تكلم معي في الموضوع قلت له هذا مو معقول، قال أنا أعطيك الشريط، ارسل لي الشريط من هذا النوع يتكلم بكلمات بعد كلمات، ويعني يريد جزاك الله خير يا شيخ، قل لنا كذا وقل لنا كذا وما تريد، إلى أن وصل الكلمة التي يريدها وخلص وقطع الكلام. فهذا الحقيقة ما ينبغي، هذا ما هو طلب علم. إذا كنت تريد علم صحيح إما أن تحضر بنفسك وإما تتكلم بالكلام الطيب وتستفسر وتسجل الكلام الذي يقول لك، أما تروح يعني تلبس عليه وتلفق كلامه وتأخذ من الآخرين هذا ما هو عمل طلاب علم، هذا عمل فتنة، وهذا الذي ساير الآن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.